نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من ابليس راجما قريت العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. دمر وانت كل اصهار واجهزه ومؤامرات ابليس رجيم طريد العين والدجال الملعون وجنودهما من ملاعين الانس والجن. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوه الا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشر جبار لم يكن. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزه لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوه جميعا لله القوي المتين الجبار الله. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله العلي العظيم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، نكشف ونفضح المؤامرة الإبليسية الدجالية المتمثلة في التنجيم والأبراج الشركية الكفرية التي أصبح ملاعين الإنس يسوقونها على أنها علم فلكي، ويدفعون الغافلين دفعا إلى الرجم بالغيب عن طريق التكهنات الفلكية، فأوقعوهم في الشرك والكفر حتى كان البعيدين عن الدين ينتظر ما سينشره ملاعين الإنس في الأبراج، فصدقوهم فعلموا أم لا يعلموا فقد كفروا بالله ورسوله، كفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعبدوا النجم والكواكب. بالنسبة لي هذه الأمور بديهية، لكن سأكشف وأفضح بدقة بإذن الله عز وجل ولأول مرة في هذا العصر عن ماهية الأبراج وملوكها الملاعين السحرة بأسمائهم وأعمارهم. وبين قوسين لن أخرج لكم لا بمحاضرات ولا رقى في هذه الأيام، لأنه من البديهي عندي استهداف هذه المنظومة الدجالية الإبليسية وقتل ملوك ملاعين هذه الأبراج واستهداف مقراته في الكواكب والنجوم وحرق ما عنده في كتب تنجيمه في عالم الجن وأبراج سحرية وتحرير الأنفس الموحدة من سجونهم بإذن الله وبأمر الله وبقوة الله، وكله يشهد عليه الله. ثم جده وخلق كثير من الجن، ثم ملاعين دجال كذاب سارق الليل وملاعين إبليس رجيم طريد. ثم أخرج لكم بهذه المحاضرة بعد حرب البارود يعلم بها إلا الله جل وعلا، وهم بعد الذي كان بأمر الله ودمار الله لهم يريد أن يقيموا علينا الدنيا، ومن منبر هذا وهم يستمعون قسما بالله ما تسلطتم علينا وبملاعينكم من الإنس لن نتوقف لا على الزحف نحوكم ولا عن فتحكم وكشفكم ومد الأمة بالرقى المدمرة بإذن الله. سأحاول أن أفصل وباختصار وبكلام واضح بسيط يفهمه الكل، وسأخذ كل برج ونفصل فيه بداية من الملوك الملاعين. ذلك البرج يعني الكوكب أو النجم الذي يقيم فيه ولون تاجه، لأن لون التاج يدل على لون الطيف الإشعاعي الكوني الذي يسلطه على المسحورين، وكذلك وصف مكان جهاز كل من علم منهم الذي يثبته ليستقطب هذا الطيف. و ونوع كتابه وماهية سحره. وكملاحظة، إذا أخذنا برج كذا فإن الملاعين لا يستهدفون المنتميين لذلك البرج فقط، بل أصبحوا يعممون استهدافهم على كل العباد. ملاحظة أخرى، كل الذين سنذكرهم من هؤلاء الملاعين المسؤولين على هذه الأبراج تم قتلهم ودمار مماليكهم الملعونة على مدار هذه الأيام، ومن فر من جنودهم الملاعين تم اللحاق بهم. منهم من أسلم، لكن أكثرهم كثيرا جدا قتلوا. أما فرارهم سيسمعني بأذكر كويتدات السيارة وما فيها، ويعرفها إلا عدد قليل جدا من علماء في معمرين ملاعين الدجال لا يتعدى عددهم أصابع اليد الواحدة. وهذه الكويتدات وما سأذكره لا يعرفه البشر ولا علماء غير من ذكرتهم الآن، ولا توجد لهم صور أصلا سواء من ناسا أو غيره. وهم في هذه المجموعة الشمسية وبين قوسين، أعرف أن ملاعين إنسى دول كثيرة غيظهم منا كبير جدا، وهم يحاولون بأمور لا أريد ذكرها. وما سأذكره عن الكويتدات سيزيد حقدهم وشرهم كثيرا جدا، لكن البديهي وهم يسمعون. خير الدين عبد لله خاضع إلا لله جل وعلا، ولا نخاف أبدا أي ملعون في أرض أو سماء ما تملكونه لاستهدافنا. وكذلك لن نخضع لكنوز الدنيا والمناصب لتريد إغواءنا، ولن تستطيعوا بإذن الله جل وعلا. دجالكم الملعون إن كنتم تعبدوه خاضعين له فإني أراه بإذن الله وبأمر الله تحت قدمي، وهذا الكلب يعرف هذا جيدا. نبدأ بإذن الله جل وعلا في هذه الأبراج الملعونة، وأولها نبدأ مثلا ببرج الجدي. الملعون الذي كان مسؤول على هذا البرج اسمه صغير، ليس بالصاد بل بالسين، صغير. الكوكب الذي يسكنه هو كوكب زحل. هيئة هذا الملعون هو معزة، يعني إبليسي، ذو 5300 سنة. تاجه أسود يسلط أشعة على المسحورين. بالنسبة للبرج الآخر هو البرج الملعون، برج الحوت. الملعون هو اسمه قرموط، المسؤول على هذا البرج الذي كان أصلا لأنه في زمن الماضي الآن بإذن الله. هو الملعون قرموط إبليسي ذو 5200 سنة، ساكن كوكب نبتون. تاجه برتقالي، يعني يسلط أشعة على المسحورين، وكل مسحور لديه جهاز إبليسي في الدماغ لاستقطاب هذا الطير. الجهاز مكون من مستقبل وكذلك أصحاب تنتشر بتوصيلات في الدماغ. خادم الجهاز على هيئة ذئب طيار من ساكني كوكب نبتون. هذا الطيب مع الأصحاب يسبب الاضطرابات النفسية والعقلية والشرود والنسيان وعدم التركيز وكذلك الانفعالات. البرج الآخر هو البرج الملعون، برج التلو. الملعون المسؤول على هذا البرج اسمه سنهور، وهو إبليسي، يعني هيئة معزة ذو 5100. مقره كوكب أورانوس، تاجه أزرق، يعني يسلط الأشعة بالطيف الأزرق بتردد معين، ويثبت جهازين على المسحورين، جهاز في الدماغ والثاني في القلب. خدام هذه الأجهزة ملاعين على هيئة حميرة طيارين من كوكب أورانوس. بالنسبة للأعراض واضحة من خلال ذكرنا للقلب والدماغ لكي لا نأخذ وقت طويل في الشرح. أما بالنسبة للبرج الآخر والبرج الملعون القوس، الملعون المسؤول على هذا البرج هو ملعون زارا على هيئة كلب أسود ذو 5700 سنة. وتاج هذا الملعون هو تاج الأسود، يستقر في المشتري، يعني طيف أسود، وأصلا هذا الطيف يتميز يعني المسلط على العباد، يتسلط على العباد يعني يتميز بهذا الطيف بارتفاع درجة الحرارة يعني اشتعال الجسم بالحرارة في كل وقت. وهذا بديهي لأن المشتري كوكب ناري تخرج منه أشعة حامية يستغلها الملعون ويسلطها على المسحورين بحيث تزيد درجة حرارة القرناء وكذلك الأجسام في نفس الوقت. الجهاز الاستقبالي الإبليسي لهذه الأشعة يثبته الملعون في المخ، وهو جهاز مستدير من معدن الحديد بالضبط في منتصف المخير، في منتصف المخير، فهو جهاز مستقبل للحرارة، فيه مستقبل وأظهار وكذلك طلاسم. يخرج من الجهاز 8 توصيلات، 4 توصيلات ليكية شعرية رقيقة دقيقة، هذه الأربعة تتجه للأعصاب الأمامية للدماغ، و4 توصيلات أخرى للخلف، وتمتد يعني من الخلف مباشرة إلى الحبل الشوكي والمراكز العصبية. وأصحاب هذا البرج بالتقسيمات الإبليسية النجمية هذه التنجيمية البرجية يعني هم الأكثر حرارة في أجسامهم وكذلك حتى باقي العباد المستهدفين. وملاحظة قبل أن نمر للبرج الملعون الآخر، كل ملعون أفراج يسجل أنفس موحدة للمسحورين في كوكبه يعني الذي يستقر فيه أو في النجم الذي يستقر فيه. الآن بالنسبة للبرج الملعون الآخر وهو برج العقرب، الملعون المسؤول على هذا البرج هو ملعون اسمه شمندر ذو 4300 سنة على هيئة نمر مجنح، تاجه أحمر يعني مختص بتصريف أشعة حمراء بتردد معين من كوكب المريخ، يعني هو يستقر كان يستقر في كوكب المريخ. هذا الإشاع مع أظهاره الموجودة في الجهاز المستقبل يسبب الدوخة ودوران الرأس للمسحورين. جهازه معدني يثبته في الدماغ ويحوي على مستقبل للأشعة، وهذا شيء بديهي مستقبل للأشعة الحمراء بتردد معين وأظهار وطلاسم. الجهاز تخرج منه 10 توصيلات تنتشر للمخ والناصية والحبل الشوكي وكذلك إلى القلب. قدامه عقارب سوداء من كوكب المريخ، هؤلاء قدامهم عقارب لكن ليسوا مجنحين، لكن هم ينزلونهم شياطين طيارين من كوكب المريخ مباشرة إلى المسحورين. ننتقل إلى البرج الآخر الملعون ونأخذ الآن مثلا الجوزاء، يعني برج الجوزاء الملعون المسؤول والذي كان مسؤول على هذا البرج اسمه سام ذو 5200 سنة، هيئته نمر مجنح، تاجه أحمر يعني يسلط تردد طيفي أحمر بتردد معين الذي يسلط على المسحورين يعني يؤدي إلى الجنون والانتحار، يعني هذا ملعون مختص بسحر الجنون والانتحار. يثبت جهازين كل جهاز على جنب رأس، يعني جهاز في الجنب الأيمن للرأس وجهاز في الجنب الشمال للرأس. كل جهاز مكون من مستقبل الأشعة وكذلك في أصحار تخرج منه يعني هذا الجهاز في كل واحد منهم تخرج منه 8 توصيلات إلى الشق، مثلا إذا أخذنا الشق الأيمن فهذا الجهاز تخرج منه 8 توصيلات إلى الشق الأيمن للمخ والناصية وتاب إلى الشق الأيمن للجسم، كذلك الجهاز الثاني الذي هو على اليسار لنفس الشيء. الخادم الملعون مع كل جهاز هو من يجنن المسحور، يعني هناك خادمين ملعونين هما اللذين يجننان المسحور ويدفعونه للانتحار عن طريق الوسوسة الشديدة والضغط على الدماغ والتهيؤات، لأنهم يعني هذا ملعون إذا كانوا ملعون منهم فهو يكذب فم القرين أو القرينة، ويصبح هذا الملعون الكاذب هو الناطق مكان القرين أو القرينة، لهذا يستطيع الوصول للوسوسة بقوة. وهنا ملاحظة، من زادت عليه الوسوسة بالشر فليعلم أن قرينه أو قرينته يعني مسحورة مكبلة ومكمم فمها، وهناك الشيطان يحل محل هذه القرينة أو القرينة. وكملاحظة أخرى، تفصيلي هذا ليس للمبتلين فقط بل لكل الرقاة والباحثين، وكذلك هكذا كل المحاضرات الخاصة بنا، وكذلك لنفضح الملاعين علنا ونفتح الستار على عالم هؤلاء الملاعين ويكشف ويوضح فيزيد غيظهم أكثر وأكثر. بالنسبة للبرج الآخر نأخذ مثلا الحمل، يعني هذا برج الملعون، الملعون المسؤول على برج الحمل هو ملعون اسمه ماهر معزة إبليسي ساكن المريخ، تاجه أزرق يعني يسلط أشعة الطيف الأزرق بتردد معين. هذا الملعون يثبت يعني الجهاز الإبليسي تحت المعدة، ركزوا، يثبت جهازه الإبليسي تحت المعدة، تتشعب منه أنابيب شعرية متشعبة من المعدة مرورا بالكولون إلى غاية عنق الرحم، أنابيب متشعبة شعرية من المعدة مرورا بالكولون إلى غاية عنق الرحم. الجهاز حاوي على رقائق الألبنيوم المستقطبة للأشعة ذات الطيف الأزرق بتردد معين وأصحاب المنتشرة منه إلى أماكن المذكورة، وكذلك يثبت الملعون طلاسم إما في المبيضين أو في أحد المبيضين وغالبا في المبيض الأيسر، وكذلك يثبت طلاسم في العورات. سحره الموجود في داخل الجهاز والمنتشر في هذه التوصيلات هو عبارة على سحر سائل إبليسي أصفر شفاف ومعه مواد كيميائية. ونحن كملاحظة تحدثنا من قبل على كشفنا العديد جدا من الأجهزة الإبليسية التجارية بحذافيرها، وقلنا أنه القاسم المشترك بين كل هذه الأجهزة أنه معها أصفار لجذب الملاعين، وكذلك تحوي على نسبة كبيرة من مواد كيميائية، ومنها من ذكرنا أصلا أسماء المواد، ومنها من امتنعت على ذكر أسماء هذه المواد كي لا يستعملها لا البشر ولا الملاعين، خاصة ملاعين البشر في شرورهم. هذا الملعون يحدث في أظهاره ومواده الكيميائية والطيف الأزرق بتردد معين اضطرابات في الهرمونات وأوجاع في الكولون وعقم ولخبطة الدورة. بالنسبة إذا أخذنا برج آخر الآن مثلا برج السرطان، المسؤول على هذا البرج والذي كان أصلا المسؤول عليه هو الملعون اسمه خان ذو 5300 سنة، هيئته سرطان عقرب، سرطان عقرب ساكن القمر. وكملاحظة هذا الملعون يعني كان هو البديل للملعون نانا المتأله الذي كان يسمونه ملاعين الإنس والجن منذ عصور قديمة جدا، أنه نانا إله القمر الذي تم استهدافه وقتله منذ قرابة عام، وقد لحقه هذا الملعون أصلا منذ يومين. هذا الملعون تاجه أزرق يعني يسلط أشعة زرقاء بتردد معين، عندما أقول تردد معين فإن هم يسلطون نجد 4 و5 من الملاعين يسلطون نفس الأشعة الزرقاء لكن ليست نفسها في نفس التردد، هناك الطيف الأزرق النيلي، هناك الطيف الأزرق الغامق وكذا، يعني بتردد معين. هذا الملعون يثبت جهازين، واحد في المخ والثاني في الثدي، واحد في المخ والثاني في الثدي، كل جهاز عبارة على جهاز من معدن الحديد صغير وتوصيلاته الياس، الذي في المخ تخرج منه 4 توصيلات للغدتين الرئيسيتين يعني هيبوتلاماس وكذلك تلاماس وكذلك توصيلات إلى المراكز العصبية بالنسبة للنساء. بالنسبة للنساء بالتأثير على الهرمونات الأنثوية والحمل والعقم. أما بالنسبة للرجال هذا الجهاز هو يسلط على المراكز العصبية. المراكز العصبية المقصود منها السمع، البصر، التفكير، الشرود الذهني، التشويش على العقل. أصحار المنتشرة يعني من هذا الجهاز هي أصحار سائلة لونها أسود. خادم يعني كل جهاز منه هو ملعون كلب أسود مسعور ومعه شياطين على هيئة عناكب وفنادق. أما الجهاز في الثدي فهو مستدير معدني شفاف تخرج منه 4 توصيلات ليفية في كل ثدي، موضعه في منتصف الثدي وهو المسبب للسرطان يعني سرطان الثدي وكذلك الأورام وكذلك الانتفاخات وكذلك ضمور ثدي على ثدي آخر. قدامه كذلك هذا الجهاز في الثدي هم كلاب مسعورة. وأعيد الملاحظة، كل هذه الأجهزة أغلبها كشفناها في محاضرات واستهدفناها بإذن الله بالرقى المهيكلة، وبما يعني إن شاء الله أنا أحاول أن أعيد صياغة رقى استهداف أبراج كذا في ملاعينها وأجهزتها وأفقارها وطلاسميا. يعني حتى ولو أن في محاضرات من قبل ورقى تحدثنا واستهدفنا الكثير من هذه الأجهزة في تفاصيلها، فإن شاء الله سنحاول إعادة الهيكلة بدمج الرقى والدعاء فيها باستهداف أصحاب وملاعين وخدام الأبراج. نذهب إلى برج آخر، نأخذ مثلا الآن برج الأسد الملعون، والمسؤول على هذا البرج هو ملعون كان اسمه توران ذو 4500 سنة، هيئته أسد مجنح ذو التاج الأحمر، يثبت جهاز من الألمنيوم مستدير في خلف الناصية لاستقطاب الطيف الأحمر، يؤثر على الدماغ ويضغط على البصر فيسبب الصداع المزمن وضعف البصر. تخرج من هذا الجهاز 4 توصيلات، توصيلتين للأعصاب يعني المنتشر للعينين وتوصيلتين يعني إلى خلف المخ ومن خلف المخ يعني مباشرة يعني إلى خلف المخ إلى مباشرة إلى المخ من الخلف. هذا الجهاز هو حاوية على سحر سائل أصفر إضافة إلى مواد كيميائية، وبطبيعة الحال هو جهاز استقطابي يعني فيه جهاز صغير من الداخل لاستقطاب هذه الأشياء الحمراء، وكذلك هذا الإشعاع يعني الطيفي مع السحر الإبليسي كذلك هذا بالذات كذلك يرفع درجة حرارة الجسم والقرين أو القرينة. الملعون ساكن كوكب الزهراء لكن يعني يستمد الطيف الكوني من الشمس. هذا الملعون صاحب برج الأسد الذي هو على هيئة أسد الذي اسمه الملعون قران، هذا ساكن يعني هو ساكن كوكب الزهراء لكن الطيف يستمده من الشمس. قدام أجهزتي الملعونة على هيئة أسود مجنحة، وعندما أقول أسود مجنحة يعني ملاعين من كوكب الزهراء. وكملاحظة كتب التنجيم والأبراج الإبليسية التجالية التي هي من تأليف الملعونين والمنتشرة عند هؤلاء ملاعين السحرة وملوك الملاعين الجن الذين ساكنين الكواكب هي عبارة على مجلدات غلافها أسود صفحاتها صفراء ومكتوبة بالخط الأسود. الآن نذهب إلى برج آخر. نعم بثير لبرج طوب. نعم بالنسبة لبرج آخر نأخذ برج الثور، والمسؤول على هذا البرج هو ملعون اسمه شاور ذو 5300 سنة على هيئة الثور، ساكن كوكب الزهراء كذلك، تاجه أسود يتسلط في أصحاب التهيج والغضب الشديد وكذلك العصبية الشديدة. جهازه الإبليسي يعني مثل المربع وهو مصنوع من السيليكون ويثبته في الدماغ، جهاز مستقبل للذبذبات يزيد في كهرباء الجسم ويزيد خاصة في كهرباء المخ، وقد استهدفنا جهاز كهذا منذ أكثر من عام ونصف الله أعلم أو عامين. فجهازه هذا بيصفي للذبذبات ويزيد في كهرباء المخ والجسم وتخرج منه 8 توصيلات. مكانه بالضبط في عمق المخيخ. في عمق المخيخ التوصيلات من الجهاز تمتد 4 للناصية، يعني الأعصاب الموجودة خلف الناصية، ومتفرعة على أعصاب العينين لتحبس الزغللة واحمرار وأضرار في البصر، وأربع توصيلات أخرى تتجه للحبل الشوكي، وهي توصيلات عبارة على شعيرات دقيقة ليفية يسري فيها سحر سائل إبليسي أصفر، وكذلك مواد كيميائية. وخدام هذا الجهاز الثالث على هيئة ماعز. المحاضرة يعني لم أكن أريد أن تكون طويلة بهذا الوقت. المهم هذه أغلب الأبراج الملعونة إن لم يكن كلها بتفاصيلها، يعني كل ملاعين ملوك مسؤولي هذه الأبراج، وأعيد أنهم قتلوا بإذن الله وبأمر الله، ونعرف أن إبليس ملعون سيحاول تعيين ملاعين آخرين. وما دمنا أحياء في هذه الدنيا فبإذن الله جل وعلا نستهدفهم في كل حين. كشفنا وفضحنا الملاعين علنا بتشريح منظومتهم الإبليسية التجهيلية. هذا الكشف والفضح يزيد الملاعين غيظا بعد أن دمر الله ما دمر من مقراتهم. هذه حقيقة الأبراج، ونجد ملاعين الإنس يعني أبطروها كعلم. ونقول نعيد أن علم الطاقة وعلم الأبراج والتنجيم هذه علوم إبليس رجيم طريد العين والدجال الملعون. والكثير أصبح يتحدث على الطاقة والعلاج بالطاقة، لا علاج بالطاقة ولا شيء، هذه كلها من تلبيس إبليس، ويمرر من خلاله ما يريد أن يتسلط به على الأجسام وعلى الأنفس وعلى القرناء. ولهذا أقول هذه حقيقة الأبراج، ونجد ملاعين الإنس أطروها كعلم وفتحوا لها قنوات. والشيء الذي لا نجد له تفسير، نجد من يسمون أنفسهم وينتسبون وينسبون أنفسهم أنهم مسلمين ويتبعون هذه الشركيات الكفرية الإبليسية التجالية. فسبحان الله، كنت سأتحدث على كويكبات سيارة بعددها وأماكنها وما يوجد فيها بالضبط وبالتفصيل لأول مرة للبشر، لكن الوقت لا يكفي الآن. ربما نسردها في محاضرة أخرى إن شاء الله، وإن بقينا من هذه الحياة. وهذه كويكبات سيارة، يعني منها كويكبات اسمها، هذه الأسماء لا يعرفها البشر كما قلت من قبل، ولا يعرفها أصلا لا علماء ولا غيره إلا مجموعة قليلة جدا من ملاعين علماء معمري دجال ملعون. وفيها من الكواكب اسمها كويكبات طاور، كويكبات طاور، وهي عبارة على 30 كويكب. وكذلك هناك كويكبات سنجر، كويكبات سنجر هذه عبارة على 60 كويكب. الخفية معلوماتها وأماكنها وما فيها في التفصيل على كل بشر إلا ملاعين كما ذكرت علماء دجال ملعون. فحتى أسماهم عندنا بإذن الله، والله إلا حتى أسماهم عندنا بإذن الله وبأمر الله. وكختام محاضرتنا نسأل الله العظيم الغني الحميد أن يجعل المساهمين بهذه القناة وما ساهموا به صدقة جارية عليهم إلى يوم الدين. كل هذه الرقى والمحاضرات وكيف لا وهم ساهموا، وقد وصل عدد الإخوة والأخوات المساهمين منذ آخر منشور للدعم، يعني وصل عددهم إلى 7 بقليل منهم أو كثير. فسبحان الله الذي خلقهم، كانوا هؤلاء 7 الذين وصلنا منهم ما شاء الله أن نصله. فبكثرته أو قلته فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وعليهم وعلى أهلهم، وأن تكون لهم صدقات جارية كل هذه الرقى والمحاضرات. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.